فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبي، أخرجاه في الصحيحين. قوله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا، أي أعطيناه خيرا وعافية وغنى، من بعد ضراء مسته، أي من بعد شدة ومرض وفقر، ليقولن هذا لي، أي أستحقه على الله لرضاه بعملي، وما أظن الساعة قائمة، أي لا أظن أن الساعة ستقوم كما يخبر الأنبياء، ولئن رجعت إلى ربي، أي إن بعثت على تقدير صدق الأنبياء، إن لي عنده للحسنى، أي أنه سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي سنخبرهم بأعمالهم يوم القيامة، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، أي من عذاب شديد. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه إذا أنعم بالصحة والعافية والغنى على الإنسان الكافر أو الشاك بعدما كان يتعثر في المرض والفقر، فإنه لن يشكر الله على تلك النعم زاعما أنه مستحق لها على الله. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن سبب ذلك هو شكه في قيام الساعة وما بعدها من البعث والنشور، وأنه تمادى إلى أكثر من ذلك في جهله وحماقته، وادعى أنه سيجد الرزق الحسن عند الله يوم القيامة إن هو بعث ونشر، ثم يتوعده الله جل وعلا بأنه سوف يحصي أعماله ويخبره بها يوم القيامة، ثم يجازيه عليها بالعذاب الشديد. فدلت الآية على أن نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا كفر بتلك النعم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في الثلاثة من بني إسرائيل. الأقرع هو من سقط شعر رأسه، وأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، أي أن يختبرهم. فذهب الملك إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إلي؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، أي كره الناس بسببه رؤياي والقرب مني، فمسح فذهب عنه قدره، أي شفي من برصه. ثم قال له: أي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، أي حاملة، وقال: بارك الله لك فيها، إلى آخر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن قصة هؤلاء الثلاثة من فقراء بني إسرائيل، وكيف أن الله جل وعلا اختبر إيمانهم وأرسل إليهم ملكا فعافاهم الله تعالى من عاهاتهم بإذن الله جل وعلا، وعطاهم ما يشتهون من النعم. وبعد حين أرسل الله إليهم ذلك الملك فسأل كل واحد منهم على حدة متصورا بصورته، سأل كل واحد شيئا من المال مذكرا لهم بنعم الله عليهم، فجحد كل من الأبرص والأقرع نعمة الله عليهما وشكرها الأعمى، فسخط الله على الأولين وسلبهما نعمتهما ورضي عن الثالث وأبقى عليه نعمته. فإياك أن تقول بكدي بمجهودي بعرقي، إياك أن تقول ورثته كابرا عن كابر، إياك أن تقول بعلمي بفهمي بعقلي، وإلا فإن السلبآت نسأل الله العافية والسلام. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. تفسير الآية وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أذقناه يعود على الإنسان باعتبار الجنس. وأما قوله تعالى لا يقولن هذا لي، فاللام للاستحقاق، والمعنى إني حقيق به وجدير به. ومعنى قوله إنما أوتيته على علم واضح مكشوف. ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ لم يذكر ذلك عند الشراح على سبيل الاستيعاب، وإنما يذكر كل ما فتح الله له به. وأما ما فيها من ذلك فوراء ما ذكر، وفيها عبرة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يتأملها وأن يخشع عندها مليا. الأبرص والأقرع جحد نعمة الله عز وجل، والأعمى اعترف بنعمة ربه. عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة قال خذ ما شئ، فدل هذا على جوده وإخلاصه، لأنه قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، بخلاف الأبرص والأقرع حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله عز وجل.